وقد وضع الله القبول على هذين الكتابين فكثرت شروحهما وتناقلهما الناس رواية ودراية. لكن بقي أن الألفية ليست محتوية على كل مقاصد النحو ومهماته، بل إن ابن مالك رحمه الله في مقدمتها قال: ويستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. وفي آخر الكتاب يقول: وما بجمعه عنيت قد كمل نوما على جل المهمات استمل. فأهمل بعض الأبواب ولم يتعرض لكثير من التفصيلات، فأراد العلامة المختار نبونا رحمه الله تعالى أن يتلافى هذا النقص وأن يلحقه بهذا الكتاب المقبول ليبقى له من القبول ما وقع لأصله، لأنه لو ألفه تأليفا مستقلا في النحو لما كان له من القبول ما للألفية ولما تعلق الناس به. لكن حين ربط الكتاب بالألفية حتى لو كان دونها في الجودة وجودة النظم وتدقيق المسائل فإنه سيناله قبولها، وبالأخص في بلاد المغرب حيث لم تعد الألفية وتدرس إلا عن طريق كتاب المختار بن بونه، فأصبحت شهرته مطابقة لشهرة الألفية. ومنذ ألفه المصنف رحمه الله شاع في الآفاق وسارت به الركبان ورواه عنه عدد كبير من الأعلام، وقد وضع عدد من معاصريه شروحا على الألفية ليس فيها منظومات تذكر مثل طرة الشيخ محمد بابا عليها، هي طرة فقط على متن الألفية وليس فيها نظم. لكن المختار في نظمه كان متأثرا بنظم السيوطي رحمه الله، تارة تأتي أبيات مبدعة جدا غاية في الجمال والحسن، وتارة تأتي أبيات أخرى فيها ركة وضعف واضح جدا، وهذه عادة الذين يسرعون في النظم مثل السيوطي الذي ينظم الألفيات في 3 أيام و5 أيام. تأتي أبيات مبدعة جدا، تأتي أبيات أخرى ركيك. فكذلك نظم المختار رحمه الله فيه أماكن قوة وأماكن ضعف. لكن مع هذا يزعم بعض الناس أن سبب ذلك أن المختار لم يكن وقته يسمح له بنظمها كلها، فكان يعهد إلى بعض طلابه بنظم بعض الفوائد فيدرجها في الكتاب وهي من نظم بعض طلابه. وقد ذكر هذا عن تلميذه حرمة بن عبد الجليل العلوي، قد كان يساعده بالنظم أو ينظم له بعض المسائل حسب المقال. نعم، هو الذي أتى بالفائدة وقررها وشرحها للطالب حتى استوعبها وما أمره أن يظلمها ويلحقها هو، لأن المختار عاش في الأسفار. نعم، المختار عاش عمرا طويلا، فقد عاش 160 سنة وكلها في الأسفار. ويذكر أن بداية دراسته النحو أنه درس الأجرومية فلم يفهمها فأعادها فلم يفهمها، فغضب عليه شيخه وقال: أنت لا تصلح لهذا. فذهب هو مغموما وجلس تحت الشجرة فرأى عودا عليه قطعة صغيرة من الشحم، ورأى نملة تصعد فتسقط في الطريق، فعد سقطاتها حتى بلغت 7 ثم وصلت في 8، فقال: لن تكون هذه النملة أقوى همة مني. درس الأجرومية 7 مرات ففتح له النحو. وكان مولعا بكثرة الأسفار، ولذلك يقول عن نفسه: قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا، ونحن ركب من الأشراف منتظم، أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. وكذلك إن طلابه كانوا يشتكون من كثرة أسفاره. أسفار من كان يزعم أن السفر هو الذي يشيع العلم وينميه ويثمر عمر الإنسان ويعينه على الطاعة، وهذا زعم لدى بعض أهل البوادي. حصل له هذا؟ نعم، هو كان يقول: قالوا لي اسكن ولا تركن لمنتقل، فقلت: مهلا فسر الله في النقل، لو لم يكن في انتقال المرء نيل غنى وفي السكون اكتساب الذل والوجل، ما قال أفضل خلق الله قاطبة: لا خير في رجل في الأرض لم يجل. ولا عرفت من الملزوم لازمه إذا جهلت وجود الواحد الأزلي. قد كان كثير الأسفار جدا، ومع ذلك استفاد منه خلق كثير وأفاد وعلم وألف هذه الكتب. كان يجمع الكتب في أسفاره وتهدى إليه من بعيد، وكان يأتي حاضرة من الحواضر يمدحهم رجاء الحصول على كتاب واحد، إلى قوله في العلويين: أتيتكم يا حماة الشرع والدين وليس لي غرض سوى الدماميني. يريد شرح الدماميني على التسهيل. نعم، له عدد كبير من الأولاد وذريته اليوم موجودة. والمختار رحمه الله هو أول من أدخل إلى تلك البلاد تقريبا المذهب الأشعرية، أول من قعد له ونشره بين الناس، وذلك اجتهاد منه أخطأ فيه، قد كان يظن أن هذا هو الصواب، وهذا الذي تعلمه ولم يتعلم ما سواه، هو معذور في ذلك. قد ألف فيه كتابه وسيلة السعادة، هي منظومة جيدة فيها كثير من القواعد الكلامية، وألف كذلك في المنطق كتابه تحفة المحقق في حل مشكلات المنطق، أراد تلخيص ما يتعلق بالعقائد وتبنى عليه وما يبنى عليه في أصول الفقه وعلم البلاغة وغير ذلك من المنطق، ولكنه كان ضعيف الاهتمام بالوحي بالتفسير والعلوم الحديث. على طول عمره كان ما اشتغل بالتفسير وما أثير عنه معرفة به كافية، مع أن لديه وسائله وآلاته، وكذلك في شرح الحديث لم يشتهر عنه شيء من هذا، ولهذا فكثيرا ما يستدل بأحاديث ضعيفة، مثل قوله في الأبيات السابقة: لو لم يكن في انتقال المرء نيل غنى وفي السكون اكتساب الذل والوجل، ما قال أفضل خلق الله قاطبة: لا خير في رجل في الأرض لم يجل. وقد خالفه عدد من علماء معاصريه في مسائل شتى، من أهمها المسألة العقدية التي خالفه فيها الإمام محمد بن حبيب الله بن الفاضل بن موسى المشهور بالمجيدر الذي أصابه الجدري. وهذا رجل فتح له في علم الوحي، فقد خرج من بلاده وهو ابن 15 سنة، قد حوى علم أهل تلك البلاد وجمعه جميعا، فذهب إلى المغرب فلم يجد من يستطيع مناظرته، فكتب فاجتمع به ملوك المغرب ذاك وعلماؤه، وبرز بينهم على حداثة سنه 15 من عمره. قد اشتهرت رسائله إلى أمه وأهله من المغرب، أرسل إليهم وشاحته المشهورة التي مطلعها: يا من يرى ولا يرى عني الكروب نفسي، فقد نفى عني الكرى شوقي لأهل تيرس، تيرس الأرض التي يسكنونها. هذه هي الأرض المباركة التي، نعم، الأرض التي نباتها، نعم، نباتها مبارك، هي في الصحراء الغربية الآن بعضها وبعضها في موريتانيا. يكون جملا، نعم. وقد أرسل من المغرب رسائل إلى أمه اشتهرت منها رسالته التي عرفت بين الناس حين كتب إليها مع تاجر الكتب رقعة صغيرة كتب فيها سلام بزيادة لام ماء إلى لامه ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه إياك نعبد وإياك نستعين. وأرسل مع التاجر سلهاما وهو المشلح وزربية فراشا و90 درهما وعبدا. فأتى التاجر فأعطاها الورقة ولم يعطها ما أرسل معه، فقالت هات السلهام والزربية و90 والعبد. قال من أين أخذتها؟ قالت لام ماء هاء، لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، وإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام صار سلهاما. قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه. ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول أجلت خاطري في الشعر لأجد بيتا بدايته ترديت وفيه كأن، ووجدت قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها سرابي وانهلت عليك الرواعد. كأنها سرابي خبر كأن زرابي واحدتها زربية. إياك نعبد وإياك نستعين تقول ما عرفتها فألغيت نقاطها لأقرأها مصحفة فإذا هي أتاك بعبدين وأتاك ب90. فهذا الرجل كان درس النحو على المختار قبل أن يسافر، ودرس الحديث والفقه على الفقيه الخطاط، فقيه الخطاط تلميذ للقاضي بن علي مامو السباعي، وهو تلميذ لشيخ الشيوخ الحسني، وهو تلميذ لعلي الأجهوري، وهو تلميذ للبرهان العلقمي، وهو تلميذ لجلال السيوطي، وهو تلميذ لزكريا الأنصاري، وهو تلميذ للحافظ بن حجر. فلما جاء من رحلته في المشرق كله حج ذهب إلى بلاد الشام وإلى مصر وغيرها والاستانة، رجع بمكتبة عظيمة، فأهدى حمل بعير من الكتب إلى ولد الشيخ الخطاط لأنه درس على أبيه. خطاط كان ولا؟ لا، لقبه هكذا، فقيه الخطاط لقبه. فلما أهدى إليه هذا غار منه المختار بن غون، فجعل ذلك معتمدا على رؤيا كأنه، وهجاه بقصيدة يقول فيها على قبح الله من أحب الله إنه جزاني سن مارا فما كان أولما إلى ولد الخطاط أهدى بعيره على أنه في النوم منه تعلم. في قصيدة. فكان ذلك سببا لاستعداء قبيلة الرجل على المختار، كان المختار يزعم أن هذا الرجل مبتدع لأنه سلفي وقرر أحاديث الآيات صفات وأحاديثها، ولهذا السبب لم يهدي له. نعم. فالشيخ لم يكن حادا في رده على المختار لأنه شيخه وقد درس عليه النحو، لكنه قال لو كنت بدئيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب، لكن تلامذة الشيخ تجرأوا على المختار فهجوه بكثير من الأشعار، وحصل بينه وبينهم مهاجات وأيضا ملاغزة علمية. فأحدهم هو العلامة مولود بن أحمد الجواد يقول للمختار أعلما ولم تحفظ من النور آية ولم تروي حرفا من حديث ابن عبدمي. هذا غير صحيح، لكنه يقصد به فقط المبالغة في أنه لم يشتغل بالتفسير ولا بشرح الحديث. علما ولم تحفظ من النور آية ولم تروي حرفا من حديث ابن عبدمي. ابن عبدمي النبي صلى الله عليه وسلم كان جده عبد المطلب يلقبه بهذا، قل محمد ابن عبدم اشتد سجيس الأزلم في قوة ومغنم. فلما حصلت هذه المنافرة رد عليه المختار بقصيدة له مشهورة كلها ألغاز في علم الكلام والعقائد، مختار النبون، لكنه يأتي باللغز ومعه جوابه ويعميه بحيث لا يعرف أيهما اللغز وأيهما الجواب. عندما قال ولم تحفظ من النور آية علقه فقط على هذا الشطر قوله أحاجيك هذا النور قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقرأ وبالفهم أي المال ما ينمى له وهو قائم بذات العلي الواحد المتكلم أتجعله إذاك وصفا محله ذوات الوراء أم ذو الجلال المعظم أي يجعل مقسوما إلى الخبر الذي تضمن والإنشاء أم لم يقسم كسائر أوصاف العزيز الذي على علو كبيرا جل عن كل موهم. فأتى بالألغاز وأجوبتها في هذه الأبيات دون أن يعرف الذهن الفطن دون أن يعرف الفرق بين اللغز والجواب. في آخرها يقول وما وجه يا مولود فصل محمد أمام رسول الله في قول مسلمي فإن تتفهم إن تكون متفهما بذهن صحيح ذاق بالفهم تفهمي فهمت إذن كون النصارى قد أفرطوا فيوهم وصل ما ادعوه ابن مريم أفدتكم حكم المسالة منكم ولازم هذا إيمان كل محكم إلى أن يقول عنيدي إن حاجيته وأجبته ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي فماذا عسى يوم يناظرني به ويجعل أهلنا يكون مكلمي. وعموما فقد وضع الله القبول على تأليف المختار هذا ورواه عنه عدد من الأجلاء الكبار وألف عدد من الناس في خدمته، فمن الذين شرحوا احمرار المختار النبون أي إضافته على الألفية كان يكتبها بالحمرة لي لا تلتبس بمتن ابن مالك فاشتهرت بالاحمرار. شرحها سالك بن البشير الغلاوي من ذرية أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك ألف العلامة عبد الودود بن عبد الله الألفاغي كتابه الذي سماه روض الحرون في مقابل الأصح من طرة ابن بون، وألف العلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد كتابا سماه قرة الأبصار والأفكار في تخريج شواهد الطرة من الأخبار والآثار، كل ما فيها من الأحاديث والآثار خرجها محمد مولود. نعم. وكذلك ألف العلامة محمد علي مشهور بمعي كتابه التنبيه على مقدمات الأبواب وضوابط المختار النبون التي يضعها. وعموما فقد نفع الله بهذا الكتاب أجيالا من الناس متلاحقة، واشتهر عدد من الذين رووا عن المختار كتابه هذا، منهم العلامة حرمة بن عبد الجليل، اسمه حرمة الله بن عبد الجليل، ومن العلماء المشاهير يقول فيه العلامة الشيخ محمد المامي في قصيدته التي يحث فيها على بيعة خليفة المسلمين في تلك البلاد، يقول أثير الغرب قبل قيام عيسى لعل الله ينعشه سنين فينصب قائم بالعدل منكم فلستم بعده تتخالفون وينفيض لبعضكم ولبعض وبالحد المقام تطهرون أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيمة يحملون ويعجز بعضهم عنها وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون كذلك أنتم حيث اجتمعتم على نصب الخليفة تقدرون لتمتثلن أولا وكفرنكم كحسان الأولاء تكفرون فيا تاشمش أهل الذكر منكم سلوا إن كنتم لا تعلمون تعين ذاك وليسأل سواكم سواهم من يجيب السائلين كحرمة أو كباب بني علي فإني منهما في الداخلين. ابن عمه باب بن أحمد بيبة قد ذكرهما في هذا البيت قال كحرمة أو كباب بني علي فإني منهما في الداخلين وأهل الحاج ينصار كرام إلى أولاد شفرة يسمون. و كذلك العلامة بلا الشقراوي اسمه عبد الله ولقبه بلا قد اشتهر به. وهذا هو الذي اتصلت الأسانيد به فقد عمر وألحق الأصاغر بالأكابر. ولذلك في إسنادنا إلى المختار بن بونة بواسطة بلا هذا. فأنا أروي هذا الكتاب عن جدي محمد علي بن عبد الودود عن الشيخ يحضيه بن عبد الودود عن الشيخ الحسن بن زين عن بلا الشقراوي. وكان الحسن قد درس أول الكتاب على العلامة عبد الودود بن عبد الله وهو درس على بلا إلى قول ابن مالك وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وحذفها حتم النصب. فالتحق بمحضرة بلا ودرس عليه من هذا البيت إلى نهاية الكتاب ثم سمع منه أول الكتاب إلى هذا البيت. فكان هذا من المزيد في متصل الأساني. والمختار درس على عدد من الأئمة في النحو واتصل إسناده بالأشموني. ولذلك يقول العلامة مم في ترجمة يحضيه بن عبد الودود رحمه الله يقول شيخنا في نحوه المصوني متصل السند بالأشموني.